تحب من أي لحظة يأس فرضت نفسها أعلنت كفري بكل إحباط محتمل كل الحاجات الحلوة جايز تختفي إلا الأمل قلبي اللي ميت من الوجع عايش وحي قرر يراهن عاللي جاي ويعيد كتابة أمنياته بدون ملل طعم الهزيمة المر كان لازم يمر وابدأ خصامي مع الندم على أي فات الماضي لو كتفني قادر أبقى حر وأقفل كتاب الدمع على كل الأهرام أشوف يوم يبتسم أصلي مفيش باليأس أحلام تترسم رافض أعيش من غير ما أشوف يوم يبتسم أصلي مفيش باليأس أحلام تترسم لاي لاي لا لا لاي لو فات معاد أجمل بداية بتبقى جاية بدون معاد والباب بيفتح للي عايز يلقى باب ومفيش بديل قدامي إلا شويتين صبر وعناد ومفيش دليل على حاجة رجعت بالدموع أطول طريق اسمه الرجوع دي الدنيا أصلا بدأ بشوية تراب طعم الهزيمة